معانا وعشان يعرف عنه مين. وعباد الرحمن حنين يا رب حنين او كده او كده ربك حنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما يا عم بقى احنا خلينا حته بقى اللي هتعمل فينا العفايز بقى اللي هي ما تتعبتش احنا قاعدين ساكتين هناك هتحرك المشاعر اللي فينا فتحركت بقى غصب عنهم كل يوم ورقه الرئيس بتطلع كل يوم قول يا عم كل يوم ان شاء الله وعباد الرحمن الذين يمشون على والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم

خلاص احنا هنخش مع المؤمنين نوصل ان شاء الله صلى على النبي. ماشي الا من تاب وامن يا سيدي. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك انا مش هوصيك لاني هذا المكان هو موطني ومسقط راسي، فارجوك انك انت تتكرم علينا يا استاذ الكل وشيخ المقرئين وشيخ المقارئ وشيخ الدنيا كلها والمقر الاول في القاهره عشان خاطري وفي العالم كله. الحاجه منهم حبيبي واول حاصلك عليه هي وحياتي. ربنا يطول عمرك ويديك الصحه رب العالمين. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قول له رحمة الحاج محمد حسين ده حبيبك حاج محمد حسين وحياتهم واجه. انا مش عايز الصبح اتكلم والله صبي ولا عارف كل حاجه عشان شفتك زعلت مني اول ما بكلمك. لا يا عم صلي على النبي تعملك ازاي ده ابو كل يا عم ده ما بيزعلش من حد ابو يا ثروه يا ثروه صلي على النبي. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين يقولون قوة والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. انت بتحيي السيدة والمولد بتاعها قائد وحياة صعبة الفرح انك تعلمنا القرآن. علمنا القرآن. العفو يا سيدي. علمنا القرآن. عاوزين نتعلم منك نقلدك. العفو يا سيدي. يبقى مصطفى ده درجة 2 يا سلام يا حبيبي. يا صلاة النبي. وجعلنا للمتقين إماما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وجعلنا للمتقين إماما. يا نبي هكو كلهم مكافر هنا مكافر طمعين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وجعلنا للمتقين إماما. بما صبروا.

اهو كده انا بسمع بهربي بسمع يا عم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الخالق اهو كده اهو كده يا مدرسة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه بسم الله الرحمن الرحيم الحق قط ما الحق قط وما كذبت ثمود وعاد بالقارعة الله

إني ظننت أني ملاق حسابه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية عشان هتاخده في يمينك وتنك داخل على طول بس صلي على الناس فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطافها دانية كلوا واشربوا خلي ابراهيم قاسم عبد المجيد بيه وحبايبنا كلهم والبحار وكل حبايبنا ويطول في عمرك وينصرك على من عديه ربنا يقويك صل عليك ما يخويك نبي حرصك وضمك ربنا يقوي ايمانك وقلبك وتقرا كده لغايه 200 سنه ان شاء الله فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية